تقولش انا وانا انت تاريخك ايه تخوف وبنى الهرم ما كتبش اسمه عليه ما تقولش انا وانا انت تاريخك ايه ده خوف وبنى الهرم ما كتبش اسمه عليه اعداء النجاح عاملين علينا اشباح هما بالنسبة لنا حبة صداع وراح منك ليه ما تفوق احنا ملوك السوق ومحدش بقى يشغلنا وراسنا تملي الفوق احنا جامدين في مجالنا عشان امنا دعيالنا احنا جامدين في مجالنا عشان امنا دعيالنا سايبنا على الخلاق سايبنا على الخلاق اللي كان غلبان فجر شاف نفسه عامل بطل اللي كان غلبان فجر شاف نفسه عامل بطل حتى اللي ما طلعش من البيضة علينا عامل دكار أعداء النجاح عاملين علينا أشباح وهم بالنسبة لنا حب الصدى وراح منك ليه ما تفوق احنا ملوك السوق ومحدش مالع شاطر في مجاله يستاهل قوت عياله اللي شاطر في مجاله يستاهل قوت عياله وكلها ارزاق كلها اللي كان غلبان فجر شاف نفسه عامل بطل اللي كان غلبان فجر شاف نفسه عامل بطل حتى اللي ما طلعش من البيضة علينا عامل دار اللي طفل واللي غني شفت بعيني محدش قال لي